فما الذي تحرمه الولادة؟ هن سبع. من يقرأها علي من كتاب الله؟ ما رضعنا فيه من النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، سبع. مثلهن من الرضاء يحرم، الأم من الرضاء عجيب حرام، البنت من الرضاء، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، سبع وسبع. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسبع من النسب وسبع من الرضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.